بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الحب النبوي، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب الناصر الطريري. والآن مع مادة هذا الشريط. حمدا لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أيها الإخوة في الله، حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله جل جلاله أن يكون مجلسنا فيه من مجالس الرحمة والخير والبركة التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة ويذكرها الله في من عنده. وأسأل الله أن يغفر لي ولأخي المقدم ما طاش به بيانه وبالغ فيه في بلاغته، وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا بواسع مغفرته. أيها الإخوة في الله، حديثنا اليوم بعنوان حبيبك. حديثنا اليوم هو عن هذه العاطفة الجميلة النبيلة، هو عن هذه المشاعر الفياضة المباركة، هو عن الحب يوم يكون أصدق الحب وأفضله وأبره وأزكاه، هو عن الحب يوم يصرف إلى مستحق الحب ومستوجبه، هو عن الحب يوم يصرف إلى البشر الذي لا يصرف الحب هكذا إلا له، ولا توجه المشاعر هكذا إلا إليه. الحب بجماله بكماله بروعته بتألقه، الحب حينما يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلنعطر الأسماع بالصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أفضل صلاة وسلام وبركة. إخوتي في الله، يعيش العالم هذه الأيام عجبا من مشاعر المسلمين الضاجة غيرة على مقام نبيهم، ويرون شيئا من مشاهد حبهم له. ونحن الآن في هذه الكلمة نريد أن نجيب على هذا الاستفهام الكبير الذي يطرح حول مشاعر المسلمين الفياضة المتأججة غيرة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حب المسلم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم شيء آخر، هو الحب الذي يستقر في سويداء القلب وشغافه، هو الحب الذي تضج به المشاعر ويملأ الوجدان حتى يخالط اللحم والعصب والدم. إن المسلم يحب هذا النبي، وحب المسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس عاطفة ساذجة وليس إعجابا عابرا، ولكنه عقيدة يعتقدها ومشاعر فياضة يمور بها قلبه، ومعرفة وعلم قد عرفه وتمثله، فهو عنده مخزون معرفي. يحب كل مؤمن محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه لولا هذا النبي العظيم الكريم لكنا مواتا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأنه لولا هذا النبي الكريم العظيم لكنا في عماية وضلالة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يحب كل مؤمن محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو يعتقد أن أعيننا هذه كانت عميا، وأن آذاننا كانت صما، وأن قلوبنا كانت غلفا حتى فتحها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لولا هذا النبي الكريم العظيم لكنا فحما في جهنم، حتى استنقذنا الله به فأمسك بحجزنا أن نقع في النار. يحب كل مؤمن محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه يتذكر أن هذا النبي الكريم العظيم كان حريصا على الأمة غاية الحرص، شفوقا عليها غاية الشفقة، وكان اهتمامه بهذه الأمة أعظم من كل هم، أعظم من آلامه إذا تألم، أعظم من حزنه إذا حزن، أعظم من كربه إذا كرب. ودعوني أذكرها بشيء من التمثيل، أعظم من ألمه إذا تألم، أما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن دعاهم وذكرهم وحاول أن يستنبت دعوتهم في بلدهم، فردوا عليه أقبح الرد وصدوه أشد الصد، فرجع صلى الله عليه وسلم مكروبا حزينا متألما، لأن هؤلاء لم يقبلوا دعوته في الطائف، ولأنه سيرجع إلى أهل مكة فسيشمتون به غاية الشماتة، وسيجترئون عليه غاية الجراءة، وسيسمعونه من قوارص القول ما يؤلم نفسه. فعاد صلى الله عليه وسلم وهو في حال استغراق وألم وغم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يشعر بما حوله، وقطع المسافة من الطائف إلى السيل الكبير، الميقات المعروف الآن، وهذه المسافة تقدر 46 كيلو، قطعها صلى الله عليه وسلم وهو في حال استغراق لا يشعر بما حوله، استغراق مع نفسه، مع ألمه، مع حزنه، لا يشعر بشيء، حتى إذا وصل إلى قرن الثعالب، إلى السيل، استفاق. كيف استفاق؟ استفاق لأن السماء صدعت، ولأن جبرائيل نزل يقول: يا محمد، إن ربك قد سمع مقالة قومك لك، وما أجابوك، وقد أرسل معي ملك الجبال، فإن شئت دك على أهل مكة جبالها. أنت مكروب وحزين لأنك تأتي إلى مكة فيشبتوا بك ويجترئ عليك هذا ملك الجبال، مره إن شئت، فيدك عليهم جبالها ويدفنهم تحت أحجارها حتى لا تطرف فيها عين، مره إن شئت. وسلم عليه ملك الجبال وأخبره أن الله أمره أن يعتمر بأمره، فإن شاء دك عليهم جبالها وهدم عليهم أحجارها ودفنهم تحت ركامها. وإذا بنبيك يستعلي على الألم ويتسامى فوق شهوة الانتقام ويتذكر أمته فيقول: لا، بل أستأني بهم، أنتظر يا رسول الله. تنتظر ماذا؟ أما بلوتهم؟ أما جربتهم؟ أما أسمعتهم؟ أما مضت 10 سنين وأنت تبلغهم رسالات الله؟ فماذا تنتظر؟ فيجيبك صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فكانت شفقة النبي وحرصه أعظم من ألمه، وأعظم من حزنه، وأعظم من شهوة الانتقام بمن يشمت به. أما شج رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته يوم أحد، وقتل أحب الناس إليه عمه حمزة ومثل به، فتألم صلى الله عليه وسلم أشد الألم حتى قال: لن أصاب بعد اليوم بمصاب هو أشد من هذا. ومع ذلك غلبت شفقته على أمته ألمه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يخشى أن تعاجل أمته بالعقوبة. غلبت شفقته ورحمته وحرصه على الأمة حزنة كما غلبت ألمه. وعيشوا يوم الحزن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتروا أين كانت أمته في وجدانه وفي قلبه وفي همومه. رزق صلى الله عليه وسلم على كبر السن بعد أن جاوز 60 من عمره ببنيه إبراهيم، ففرح به فرحا عظيما وبشر أصحابه وقال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وجعل الصبي يكبر ويتفتح كما تتفتح الوردة من برعمها، فإذا صبي أبيض وضيء هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأشد ما يحب الوالد ولده، واستعاض به ذريته الذين فقدهم قبله، وجعل يتعاهده ويزوره ويقبله ويشمه ويقول ما شاء الله أن يقول. فلما تفتح هذا الصبي وبلغ من العمر 1.5 سنة سن المحبة والوداد، والذي جرب الأبوة منكم يعرف أن هذه السن سن يتعلق فيها الأب بابنه، لأن الابن يصير في هذه السن يعرف ويتجاوب ويضحك ويناغي وتخرج من فمه بعض الكلمات وبعض العبارات، فيزداد شغف الأب بابنه. ويدخل النبي على ابنه في هذه السن في لحظة حرجة، دخل عليه وأنفاسه تذرف، دخل عليه وهو يموت، فسلم تسليم المؤمن بالله الراضي بقضائه، وجعل ينظر إلى الصبي وهو يموت ويخاطبه ويخاطب الأمة من ورائه: يا إبراهيم، إنا لا نملك لك من الله شيئا، ولولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا لاحق بأولنا لحزنا عليك حزنا غير هذا، ولكن يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويموت الصبي ويفجع الأب ويوارى الصبي التراب، ويعود نبيك صلى الله عليه وسلم حزينا مفجوعا، يعود إلى بيته ويغلق عليه بابه ويحبس في صدره أحزانه. واستعر النهار وارتفعت الشمس في كبد السماء، ثم أظلم الكون وكسفت الشمس وغاب ضياؤها وكانت آية. فلما رأى النبي كسوف الشمس فزع وقام وكان عاري الصدر صلى الله عليه وسلم، إنما عليه إزاره، فلبس من العجلة درعا لامرأته، ثم أخذ رداءه وخرج يجره فزعا فزعا، يخشى أن تعاجل أمته بالعقوبة، يخشى أن هذا نذير عقوبة ستحل بأمته. وصلى صلاة طويلة وقرأ قراءة طويلة، فلما سجد سمع في سجوده وهو ينتحب ويبكي ويناشد ربه قائلا: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، وجعل يخافت ربه في الدعاء ويستدفع العقوبة عن الأمة. فكان الذي شغله ليس حزنه، ليس فجيعته، ليس ألم قلبه على بنيه الذي لم ينفض التراب من قبره. كان الذي شغله وأهمه خوفه على أمته، خوفه أن تعاجل الأمة بالعقوبة. فكان في سجوده يستدفع عنها العذاب، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. فما قضى صلاته إلا وقد أشرقت الشمس واستتم نورها وذهب كسوفها. أي شفقة وأي هم أكبر من هم من غلب حزن الثقل وغلب حزن الفاجعة. إنه قلب محمد صلى الله عليه وسلم واهتمامه بأمته، بل إن حزنه صلى الله بل إن همه صلى الله عليه وسلم بأمته كان أعظم من الكرب التي تنزل به. أشد كربة تنزل بالإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت هي كربة الموت، ولكن هم نبيك بك كان أعظم من كربة الموت. غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه 5 أيام طريح فراش المرض، قد استعرت الحمى في جسده فما يستطيع أن يخرج للصلاة، انهزمت العافية في بدنه ووهن جسمه واستعر من حرارة الحمى، حتى إذا كان يوم الاثنين اليوم الذي قبض فيه كان هم الأمة أعظم من ألم المرض ومن كرب الموت. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يريد أن ينظر إلى أمته، ومتى في آخر صلاة تصليها هذه الأمة وهو حي؟ وكانت صلاة الفجر يوم الاثنين بعد أن غاب 5 أيام. وكان الصحابة يصلون خلف ذاك الرجل الصالح والشيخ المبارك الخاشع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو ينتحب ويبكي ويقطع القرآن ببكائه. وكان رجلا أسيفا إذا صلى غلبه البكاء حتى لا تسمع قراءته. وبينما هم في هذه الحال صفوف خلف أبي بكر، ما فجأهم إلا وباب حجرة رسول الله يفتح وسترها يرفع، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحامل على جسد منهك واهن قد أمضه المرض وأضنته الحمى، يتحامل على جسده ويقف ينظر إليهم وهم يصلون. نظر النبي إلى أصحابه ونظر إلى شأنهم مع الصلاة، فإذا هم وقوف كما علمهم، خشوع كما أدبهم، فسر صلى الله عليه وسلم لمرآهم وطفح السرور في قلبه حتى أشرق على وجهه صلى الله عليه وسلم. وإذا بالوجه الشاحب من المرض، إذا به يستنير ويستضيء بالبهجة والسرور وهو ينظر إليهم. ونظر الصحابة إليه فقال أنس: فما رأينا منظرا كان أعجب إلينا من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن وجهه ورقة مصحف. وانشقت الصفوف ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى محرابه الذي طالما وقف فيه، ولكن نبيك صلى الله عليه وسلم أشار إليهم وهو يضحك: أن أتموا صلاتكم. ما خرج ليصلي بهم، خرج لتتروى عيناه من مرآهم، خرج ليودعهم بآخر نظرة في الحياة. فما رأى الصحابة منظرا أعجب عليهم من إشراق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينظر إليهم ويضحك. ثم أرخى ستر حجرته، فكانت آخر نظرة النظر إليهم وآخر نظرة النظر إليه صلى الله عليه وسلم. ثم تعالى النهار وارتفع الضحى وارتفعت معه الأنفاس الطيبة المباركة، ارتفعت به معه أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل به الموت، وتهيأت روحه للحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى، ونزلت بالنبي كرب الموت، وجعل يدخل يده في ركوة إناء فيه ماء، فيدخل يده فيه ويمسح بالماء على وجهه المبارك ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، ويمسح وجهه بالماء. لكن سكرات الموت وكربه لم تنس نبيك أمته، فإذا به وهو يعاني سكرات الموت يسابق آخر أنفاس الحياة ويسارع آخر لحظات العمر ويستجمع البقية الباقية من قوته قبل أن تذرف روحه ليوجه نداء إلى أمته قبل أن تفيض نفسه، فيوجه في آخر اللحظات الوصاة: الله الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى ما يبين بها صوته وأخذته بحة وتقطعت أنفاسه صلى الله عليه وسلم. فهل كرب أشد من هذا الكرب؟ وهل شدة أعظم من هذه الشدة؟ ومع ذلك تبقى أنت وأنا وكل فرد من الأمة حاضر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، همه للأمة أعظم حتى من هذا الكرب وأعظم من هذه الشدة. يعيش كل مؤمن حبا لهذا النبي الذي كان هذا حبه لأمته وكان هذا اهتمامه بها. يعيش كل مسلم وهو يتذكر أن هذا النبي كان شفوقا على هذه الأمة غاية الشفقة، حريصا عليها أتم الحرص، إذا دعا دعا لأمته، وإذا حزن حزن لأجل أمته، وإذا سر وفرح فرح لأمته، وإذا ناشد ربه ناشده من أجل أمته، وإذا دعا وادخر دعوة فلأمته. صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب الناس، ثم ذكر قول إبراهيم، فتل الآية وجعل يناشد ربه قائلا صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اللهم إن عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه من شدة رفعه ليديه، وجعل يناشد ربه قائلا: رب أمتي رب أمتي رب أمتي، وجعل يناشد ربه ويبكي حتى نزل جبرائيل عليه قائلا: إن ربك يقرئك السلام ويقول: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وبلغ من حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم أنه ادخر لها الدعوة المجابة، فأخبر أن لكل نبي دعوة مستجابة، وأن كل نبي قد تعجل دعوته، وإني ادخرت دعوتي. ادخرتها لمن يا رسول الله؟ شفاعة لأمتي. متى يا رسول الله؟ أحوج ما تكون إليها شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها طائلة، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يعيش كل مؤمن في هذه الحياة حبا غامرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يتذكر أنه يحب نبيا أحبه، ويعيش كل مؤمن شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتذكر أنه يشتاق إلى نبي اشتاق إليه. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أسواق المدينة، فإذا بنيات جواري من بني النجار، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا البنيات الصغيرات وجعلنا ينشدن. ما هي الأنشودة؟ أنشودة البنيات يواجهن بها النبي صلى الله عليه وسلم: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. هذه أنشودة البنات الصغيرات. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يترك الطريق ويقبل إليهم وينظر إليهم وينظر من خلفهن إلى أمة كلها ويقول: والله إني لا أحبكن، والله إني لا أحبكن، والله إني لا أحبكن. وحبه لهؤلاء الجواري، لهاتيك الجواري، هو حب لكل أمته صلى الله عليه وسلم، حتى أمته الذين لم يروه ولم يلحقوا به كان يشتاق إليهم ويبثهم شوقه، وإن كانوا أجيالا في رحم الزمن لم يلحقوا به صلى الله عليه وسلم. يخرج صلى الله عليه وسلم إلى البقيع يدعو لأصحابه الذين ماتوا في حياته، ومعه أصحابه، فرفع يديه ودعا طويلا، ثم لما فرغ أقبل على أصحابه فقال: وددت أنا رأينا إخواننا، يعني أنا مشتاق لإخواني، أتمنى أني رأيتهم وأود أن أراهم. فقال له أصحابه: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: لا. إذن فمن نحن؟ قال: أنتم أصحابي. إذن من هم إخوانك؟ قال: إخواني الذين لم يأتوا بعد. إخوانه أنتم وكل مؤمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرى، فقد اشتاق النبي إلى رؤيتنا وتمنى أنه رآنا، أفلا نبادله شوقا بشوق وحبا بحب ونشعر بظمأ في أعيننا لا يرويه إلا أن نراه صلى الله عليه وسلم. يعيش كل مؤمن حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتذكر أنه يحب نبيا أحبه الكون كله، أحبه الجمادات، أحبته الجمادات، وأحبته البهائم العجماوات. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب يتكئ على جذع أعون له على القيام، فصلى معه رجل، فلما رأى اتكاءه على الجذع قال: لو قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لصنعت له مرقاة يرقى عليها، فإن شاء قام وإن تعب جلس. فأمره النبي أن يصنعها، فصنع المرقاة اللي هي المنبر، فلما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وصعد عليه أول ما صعد، سمع كل من في المسجد ضجيجا في المسجد. ما هذا الضجيج؟ خوار كخوار العشار، كحنين الناقة إلى ولدها، إنه حنين الجذع الذي فقد النبي الذي كان يتكئ عليه. فنزل النبي من منبره واحتضن هذا الجذع والتزمه حتى سكن، وأنس بالنبي صلى الله عليه وسلم خشبة جذع شجرة، حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أفلا تحن إليه قلوب أحياها بعد موات؟ بل إن الحجارة الصم الصلاب كانت تبادل النبي حبا بحب. يمر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل أحد فيقول: هذا أحد، جبل من حجارة صم صلبة، ولكن نبيك صلى الله عليه وسلم يخبر عن مشاعر هذا الجبل وعواطف هذا الجبل، فيقول: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. كان الجبل يبادل النبي حبا بحب. وعندما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رأى الناس منظرا عجبا عاجبا، كان صلى الله عليه وسلم قد أهدى 100 من الإبل، فلما كان يوم النحر أخذ الحربة وأمسك بأعلاها وأمسك علي بأسفلها وأمر بهديه أن يقرب إليه لينحره، فقربت إليه هذه الإبل أرسالا، يعني على دفعات 7 جميع و10 جميع وهكذا. فرأى الناس هذه الإبل العجماوات البهائم التي سيقال لها يوم القيامة: كوني ترابا فتكون ترابا. رأوها وهي تزدلف تتدافع أيها يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لينحره أولا، وهي إبل عجماوات بهائم سيقال لها يوم القيامة: كوني ترابا فتكون ترابا، ومع ذلك تتدافع أيها ينحره رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن الذين كانت أعيننا عمياء وآذاننا صمة وقلوبنا غلفة حتى فتحها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نقول نحن الذين كنا سنكون فحما في جهنم لولا أن استنقذنا الله بمحمد من النار؟ ماذا نقول؟ نقول: لو أن القلوب ذابت في أحنائها، ولو أن الأكباد تفتتت في أجوافها شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت وربي ملومة. نحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ونتذكر أن هذا النبي قد أعطى لأمته ما لم يعطي أحد، وصبر من أجلها ما لم يصبر أحد، وتحمل ما لم يتحمله أحد، حتى قال بأبيه وأمي: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواريه إبط بلال. يعني 30 يوم مرت وأنا وبلال لا نأكل إلا قبضة من طعام لو وضعها بلال تحت إبطه لوارته لواراها. نبي خرج من بلده وهي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه، فجعل يلتفت إليها ويقول: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وما خرج صلى الله عليه وسلم منها إلا من أجلي وأجلك، من أجل هذا الدين واستنقاذا لهذه الأمة. أليس النبي الذي شكى إليه أصحابه يوم الخندق الجوع والبرد فكشفوا عن بطونهم، فإذا كل منهم قد ربط على بطنه حجرا من الجوع، فما رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب ولا بكلام، ولكن رد عليهم بالحال، كشف عن بطنه فإذا هو قد ربط عليه حجرين من الجوع. أما كان صلى الله عليه وسلم الذي يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما وقد في بيته نار، وما ذاك إلا من أجل بلاغ رسالات الله؟ أما صرع أصحابه وأهل بيته أمام عينيه حتى وقف على جثمان عمه حمزة وقد مثل به فجعل ينظر إليه كاسفا حزينا ويقول: لن أصاب بعد اليوم بمصاب أعظم من مصابي بك. كل ذلك يحتمله صلى الله عليه وسلم من أجل بلاغ هذه الأمة رسالات الله، ويبذل هذا البذل ويعطي هذا العطاء ويظل يلظ في البلاغ، حتى وقف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، وانقادت الجزيرة كلها له ودخلوا في دين الله، فوقف في عرفة يناشد الناس، يناشدهم عن السؤال الذي سيسألونه ويسأله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يناشدهم: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، هل بلغتكم الدين؟ هل أوصلت إليكم رسالات الله وبلغتكموها؟ فأجابت تلك الجموع كلها بفم واحد بالجواب الذي لا يمكن أن تجيب بغيره: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الذي عليك. فرفع إصبعه الشريف إلى السماء ثم نكبها إليهم وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن اليوم نشهد لرسولنا صلى الله عليه وسلم بما شهد له أصحابه، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يحب كل مؤمن محمدا صلى الله عليه وسلم حبا يخالط لحمه ودمه وعصبه ويجري في عروقه، ويتمنى أن نفسه فداء لنفس من أنفاسه صلى الله عليه وسلم. وأعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكملهم به معرفة وإيمانا، أولئك كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوه تمام المعرفة فأحبوه أكمل الحب، ولذلك كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل حب وأتمه وأجمله وأطيبه وأوفاه. يقاد خبيب بن عدي رضي الله عنه في مكة أسيرا ويخرج من الحرم، فينظر فإذا جذع صلبه قد نصب، وإذا الحراب التي سيطعن بها مشرعة، ويرى الموت أمام عينيه، فيستأنيهم أن يصلي ركعتين قبل أن يموت. فلما صلى قال: لولا أن تظنوا أني قد أطلتها جزعا من الموت لا أطلتها أكثر من ذلك. نظر إلى الموت كاشرا، وإلى خشبة الصلب مصلوبة، وإلى حربة النحر مشرعة، فالموت أمامه لا مرية فيه. وإذا بأبي سفيان وكان إذ ذاك مشركا يسابق قتله بسؤال، قال: يا خبيب إني أسألك فاصدقني، وما كان خبيب إلا صادقا، أيسرك أنك عند أهلك وولدك وفي مكانك الذي كنت فيه، وأنك هناك آمن طليق، وأن محمدا في مكانك تضرب عنقه؟ وكان سؤالا سخيفا، سؤال من لا يعرف مكانة النبي في قلوب من آمن به. لكن جاءه الجواب مدهشا، قال له خبيب رضي الله عنه وأرضاه: والله ما يسرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه، ما هو هنا، ما هو الآن عند خشبة الصلب وعند حراب النحر، لا، ما يسرني أنه وهو في مكان الذي هو فيه، في بيته في المدينة عند زوجاته وبنياته، ما يسرني أن يفديني من الحربة التي أطعن بها، ما يسرني أن يفديني منها بشوكة تصيبه في قدمه، شوكة تصيبه وهو في المدينة؟ قلت لا، بل نفسي لقدمه الفداء. فدهش أبو سفيان وقال: ما رأيت أحدا يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ولما حضرت عمرو بن العاص الوفاة رضي الله عنه قال خبره المشهور: إني كنت على أطباق ثلاثة. ذكر الطبق الثاني الذي يهمنا، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك. فبايعته فما كان أحد أحب إلي منه. ثم قال: والله لو سألتموني أن أصفه لكم الآن ما استطعت أن أصفه لكم. كيف لا تستطيع أن تصفه وقد بايعته وصافحته وصاحبته وخالطته ورأيته، فكيف لا تستطيع أن تصفه؟ قال: لا أستطيع أن أصفه لكم لأني ما كنت أستطيع أن أملأ عيني منه مهابة له وحبا. كان عمرو إذا جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم أطرق ببصره ولا يؤبده النظر إجلالا ومهابة وحبا له صلى الله عليه وسلم. فيا كل مؤمن عرف محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه، أحب نبيك من كل قلبك، وأحب نبيك حبا يملأ وجدانك، وأحب نبيك حبا تضج به جوانحك، وحبا يخالط لحمك ودمك وعصبك. أحب نبيك فإنه لا إيمان لك إلا بحب ربيك صلى الله عليه وسلم. أليس الذي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ أحب نبيك صلى الله عليه وسلم من كل قلبك، فإن من أحب هذا النبي الكريم كان معه يوم القيامة. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ وكان سؤالا خطأ، لأن الساعة مما استأثر الله بعلمه. فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم السؤال قائلا: ماذا أعددت لها؟ فأجاب الأعرابي بصراحة الأعراب ووضوح الأعراب قائلا: ما أعددت لها يا رسول الله كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، إذن ماذا أعددت؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت مع من أحببت. فما فرح الصحابة بشيء فرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فكان أنس يروي هذا الحديث ويقول: أما إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معه. ربنا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحببناه وما رأيناه. ربنا فارزقنا رؤيته يوم القيامة، ارزقنا شفاعته، أوردنا حوضه، احشرنا في زمرته، وارزقنا مرافقته في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على نبينا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى خلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين. ربنا اجز نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وخير ما جزيت رسولا عن رسالته، وخير ما جزيت داعيا عن دعوته. والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. أيها الإخوة الحضور، بعد هذه التطوافة الجميلة يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان نحبه، رسول يحمل الأطفال لطفا ويجعل عاتقيه لهم حصانا، ويختصر القراءة حين يبكي صبي والموفق من ألانا. هنا سائل، نستأذن الشيخ في طرح هذه الأسئلة: ماذا نعمل تجاه الإساءة بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تكفي المقاطعة؟ طبعا هذا الذي جرى هو في الواقع كشف تقصيرنا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا قد قصرنا في حقه تقصيرا كبيرا. وكان من أعظم التقصير تقصير المسلمين في التعرف عليه صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، وتقصيرهم في تمثل هديه وسيرته ليعرف العالم محمدا صلى الله عليه وسلم من خلال أتباعه، وتقصيرهم ثالثا في التعريف به للعالم. ولذلك فإن هذه الفئة التي تطاولت على مقام النبوة بفاحش القول إنما تتحرك في مساحة تقصيرنا، والمساحة التي تركناها لها فهي تستغل جهل الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تنفر نفيرا كبيرا في التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحال النبي صلى الله عليه وسلم حال مشرقة، مشرقة وضيئة، التعريف به كاف في الذب عنه. ولذلك ينبغي أن تتضافر الجهود في مشاريع طويلة المدى، ليست مشاريع عاطفية انفعالية آنية، ولكن مشاريع طويلة المدى تعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم للإنسان الغربي والإنسان الشرقي. ولن نعدم منهم منصفا إذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الأقل يحترمه. وفيهم منصفون مثل ما فيهم فئة فاحشة مغرضة سيئة، فيهم فئة أخرى منصفة هي لا تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تحترمه. ومنهم مثلا الذي ألف كتاب العظماء 100 ثم قال: وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هو لا يؤمن به رسولا لكنه يحترمه إنسانا. ولذلك علينا أن نعرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبين هذه الفئة المنصفة والفئة المغرضة الفاحشة مساحة عريضة من الناس الذين لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يعرفوه. وسيدخل فئام منهم في دين الله أفواجا إذا عرفوا هذا النبي حق المعرفة، ومن لم يؤمن به سيحترمه. يقول الآخر: فضيلة الشيخ عبد الوهاب الطريري سلمه الله، لا فض فوك وسدد الله خطاك، ما تعليقكم على ما نشر اليوم في جريدة المدينة من إعادة نشر الرسوم المسيئة من الكروات، وأن ملياردير روسيا وشريكا له يهوديا ينويان إقامة معرض لهذه الرسوم وطبع كتاب لذلك؟ يعني أعتقد أن التعليق عليها هو التعليق على الكلام السابق، يعني ما هو موقفنا نحن؟ يعني إذا سنظل نقابل هذه الإساءات بأنواع من النواح فلن نستطيع أن نوقفها. علينا أن نتجاوز الانفعال العاطفي بالتصرف الرشيد. ولذلك سأذكر قصة تعبر عن هذا الموقف أتم تعبير. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يعرف بأنه حسب تعبيرنا الآن كمال أجسام، يعني قد آتاه الله قوة في بدنه تفوق غيره. كان مثلا يعدو فيسابق الفرس، وكان يغير رضي الله عنه على الجيش. في عمرة الحديبية ينقل لنا هذا المشهد، يقول: أتيت إلى شجرة ظليلة فكنست ما تحتها وهيأته ونمت تحتها، فجاء 4 من المشركين فعلقوا أسيافهم عليها ثم جلسوا قريبا مني، ثم جعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع، فآذاني سماع كلامهم. ولاحظ أن هذا صحابي يغار على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرته على أبيه وأمه، لكن شوف شو سوى. قال: فلما آذاني كلامهم قمت عن الشجرة وتركتها لهم وذهبت إلى شجرة أخرى لأنام تحتها. وبس، لما آذاك كلامهم وقعته في الرسول تركت الشجرة لهم ورحت لشجرة ثانية. طيب لاحظ أنهم سيوفهم معلقة، يعني عزل، لو شاء اخترب سيف واحد منهم وهد رؤوس الأربعة كلهم، لكن لم يفعل ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال مفاوضة مع المشركين، فلم يرد أن يفعل فعلا يفسد المفاوضة. ذهب إلى شجرة ونام تحتها، فسمع صايحا يقول: إن المشركين قد غدروا. وإذا بالقوة التي كان يخزنها يثب بها وثبة واحدة من الشجرة اللي هو عندها للشجرة اللي قام عنها، ويجمع الأسياف اللي كانت معلقة ويخترط واحد منها ويقول: يلا قدامي، لا يتحرك واحد منكم إلا ضربت الذي فيه عيناه. طيب وش تريد؟ قال: تمشون معي الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ليش ما قتلتهم؟ أنت مغضب فائر الدم. لا، ما أسوي شيء إلا بعد آخذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى بهم يقودهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لو استجاب لغيرته وحميته كان قتلهم من زمان وراحوا سلطة تحت الشجرة، لكن كانت غيرته وعاطفته مزبومة بالنظر في عواقب الأمور. فأتى بهم يقول وسلم: ما بهم يا سلمة؟ قال: يا رسول الله، كانوا تحت الشجرة وكانوا يقعون فيك وكانوا يفعلون. سلمة: دعهم، يكن لهم أول الغدر وثناء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أمر أبعد من ذلك، ينظر إلى المفاوضات الدائرة، يريد أن تنتهي بالصلح ولا يريد أن يفسدها بشيء. فلاحظ أنه برغم غيرة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الكلام فيه، لم يتصرف أحد منهم تصرفا إلا إذا كان يصب في المصلحة. فلماذا لا نستغل الآن انشغال العالم بالكلام عن حب المسلمين لنبيهم وغيرتهم عليه؟ نقول: تعالوا تعالوا اعرفوا هذا النبي الذي آمنا به، واعرفوا هذا النبي الذي أحببناه، وهذا النبي الذي لا نرضى أن يتطاول عليه بفاحش القول. حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ليس تراث وليس تقاليد، ولكن عقيدة استقرت في سويداء القلوب وخالطت شغافها. فكل واحد من المسلمين اليوم أمنيته أن نفسه فدا لنفس من أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التصرف الإيجابي الذي ينبغي أن تلاقى به هذه الحملة التي لفتت أنظار العالم كله اليوم. فضيلة الشيخ، هل تعارض المعاصي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى، هل من ابتلي بحلق اللحية ينقص حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من المعاصي من شرب الدخان وخلافه؟ كلما كملت المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم كلما كمل التتبع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكمل الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أكملهم اتباعا واقتداءا الصحابة رضي الله عليهم، ولذلك كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي ليست من العبادات. يعني أنس أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحفة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء القرع، رأى النبي يعجبه القرع، يقول أنس: فما زالت الدباء تعجبني لأنها كانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأكل هذا شيء ما له علاقة. يعني أنس لا يقول أتعبد لله بأكل قرع، لا، لكن يقول: نفسي تحبه لأن النبي كان يحبه. فما بالك بأمور التعبدات. ولكن ينبغي أن نعلم أن حب النبي صلى الله عليه وسلم عاطفة جميلة مكينة في القلب، هي عبادة مستقلة بذاتها. لا نفسر الحب بالمتابعة، نقول المتابعة تلزم من لوازم الحب، لكن الحب باقي في القلب، عاطفة مستقلة، عبادة مستقلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله حمار رضي الله عنه الذي كان مدب خمر وكثيرا ما يؤتى به ثملا قد سكر، لما قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال: لا تعين الشيطان على أخيكم فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. حتى هذا السكير الذي يشرب الخمر وهو صحابي رضي الله عنه وكثيرا ما يؤتى به ثملا، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله، لأنه لو انتفى الحب انتفى الإيمان. فما من مؤمن إلا وفي قلبه حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فكلما ازداد الحب في هذا القلب ازداد صاحبه خيرا وقربا وبركة. فلا نربط لا نفسر المحبة بالاتباع، ولكن نقول الاتباع من ثمرات هذه المحبة الطيبة. فهذه المحبة لها ثمرات طيبة مباركة زاكية، منها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتقفي هديه صلوات الله وسلامه عليه. يقول فضيلة الشيخ: هل يحق للمسلمين في بلاد الحرمين أو في مصر أن يصلوا صلاة الغائب على أرواح الذين غرقوا في السفينة؟ الصلاة على الغائب محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يصلى على الغائب، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يصلى على الغائب على تفصيل في ذلك. فعلى هذا الخلاف يجري القول في هذا في هذه المسألة. آخر الأسئلة يقول: ماذا عن قصة جمل جابر؟ تكون إن شاء الله في لقاء آخر غير هذا اللقاء. أيها الإخوة، باسمكم جميعا وباسم مهرجان الربيع في مكة 27 نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري على هذه الكلمات التي أحيت النفوس وأيقظت القلوب وأدمعت العيون، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها قائلها ومستمعها.